كاسب ولقد عرفت بأيسر الأسمان يا سلعة الرحمن سوقك كاسب بين الأراضي سفلة الحيوان يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الأرض إلا واحد الأسوان فكونوا من خطاب يا عند الله كونوا من ملاء الشراء للجنة كونوا من ملايين سلعة الله ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة وثمنها التوبة والإنابة والإقلاع والاستغفار وكثرة المداومة على الصالحات والبعد عن السيئات بعد فعل الواجبات وترك المحرمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا أسأل الله العلي العظيم أن يمن علي وعليكم للتوبة الصادقة النصوح اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا وردهم الى الحق ردا جميلا اللهم اصلح عقيدتهم واهد قلوبهم واحفظ جوارحهم اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اعداء الدين وابطل كيد الملحدين اللهم احفظ امام المسلمين اللهم احفظ امام المسلمين وارفع اللهم امام المسلمين اللهم اجمع شمله واخوانه واعوانه على ما يرضيك يا رب العالمين اللهم لا تفرح علينا ولا عليه العدو ولا تشرك بنا ولا بهم حاسدا اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين في افغانستان اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم اقمع اعداء دينك اعداء الدين اللهم ثبتنا على ما يرضيك الى ان نلقاك اللهم جنبنا اسباب سخطك اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك اللهم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم.